أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشر، إذا خفي الأذان قصر، وإذا خفي الجدران قصر. فبناء على صدور الجملة الشرعية المفروض لا بد من التسبب ورفع اليد للثبوت. تلخص ما في هذا الامر الثاني بيان صدق تعدد الشر ووحدة الجزاء لفظا ومفهوما، مثل المثال المذكور في كلام المصنف: إذا خفي الأذان فقص، فهو محل الترخص. حينما يسافر المسافر بعد تجاوزه عن محل الترخص عليه القصر، يسن قصرا. يبين في هذه الرواية ما هو محل الترخص. محل الترخص خفاء الأذان. إذا لم يسمع الإنسان أذان البلد فهذا هو محل الترخص. أو خفاء الجدران، إذا لم يرى شخص جدران البلد فهو محل الترخص. فهنا شرطان: إذا خفي الأذان هذا هو الشرط الأول فقس، وإذا خفي الجدران فقسر. والقائل بعدم المفهوم بالشر ففي راحة لا يرد عليه الإشكال حتى يحتاج إلى الجواب، يحتاج إلى حل الإشكال. وأما على القول بالمفهوم، أي على القول بأن للجملة الشرطية مفهوم، يرد الإشكال. وهو التعارض بين منطوق كل شرطين، بين مفهوم كل شرطين ومنطوق شرط الآخر، يقع التعارض. تقريب التعارف مقتضى مفهوم الشرط الأول: إذا خفي الأذان فقصر، ومفهومه إذا لم يخفي الأذان فلا قصر، سواء خفي الجدران أم لم يخفي الجدران. فمقتضى المفهوم عدم وجود القصر، ومقتضى مفهوم شرط الثاني إذا خفي الجدران هو وجوب القصر. فيقع تعارض بين مفهوم هذا الشرط ومنطوق الشرط الثاني. وبالعكس أيضا، مقتضى مفهوم شرط الثاني إذا خفي الجدران فقصر، إذا لم يخفي فلا يجب القصر، سواء خفي الأذان أم لم يخفي الأذان. فهذا المفهوم يتعارض مع منطوق خفاء الأذان، إذ عند فرض خفاء الأذان يجب القتل، ومقتضى مفهوم هذه القضية الشرطية عدم وجود القتل. فيقع التعارض بين مفهوم كل شرط ومنطوق الآخر. هذا هو تقريب التعارف، وهذا هو إشكال التعارف. فعلى القائل بالمفهوم أن يجيب عن هذا الإشكال، عليه حل هذا الإشكال. وذكر المصنف في حل هذا الإشكال، في الجواب عن هذا الإشكال، ذكر وجوه، ذكر أربعة وجوه، أربعة وجه. الوجه الأول ما أشار إليه بقولي إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، يقع تعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، ومقتضى القاعدة تقديم المنطوق على المفهوم. لماذا؟ لأن المنطوق أقوى من المفهوم، دلالة المنطوقية أقوى من دلالة المفهومية، فيخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. ومعنى التخصيص هكذا: إذا خفي الأذان فقدت، هذا هو المنطوق. مفهومه إذا لم يخف الأذان فلا يقصر، فلا تقصر أو لا يجب القصر إلا إلى إذا خفيت جبران، يخصص بمنطوق الشرط الثاني إلا إذا خفيت جبران. وكذلك إذا خفي الجدران تقصر، إذا لم يخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان، هذا معنى التخصيص. فيخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، ولازم التخصيص، لازم التخصيص هو إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر، إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر. وإذا انتفى خفاهما معا فلا يجب القصر، هذا هو الجمع بين الدليلين بهذا الترتيب. وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في حل الإشكال والجمع بين الدليلين وحل هذا الإشكال ما أشار إليه المسند قولي: وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، أي القول بأن لا مفهوم للشرط. إذا قلنا بأنه لا مفهوم للشرط فلا تعارض بين منطوق هذه القضية ومنطوق قضية ثانية، لا تعارض بين المنطوقين، لا بد من الالتزام بعدم المفهوم. والقول بأن تعدد الشرط يكون قرينة على عدم المفهوم، فمعنى هذا الكلام إذا خفي الجدران وخفي الأذان فيجب القصر، خفي الجدران وخفي الأذان فوجب القصر، بمعنى أن خفاء الأذان موجب وسبب مستقل لوجوب القصر، وخفاء الجدران سبب مستقل لوجوب القصر، ولا مفهوم لهما. هذا هو الحل الثاني والجواب الثاني. الجواب الثالث ما أشار إليه بقوله: وإما بجعل الشرط والقدر أفضل، وإما بالتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، تقييد إطلاق الشرط الشرط الآخر. توزيع هذا الوجه يتوقف على مقدمة وهي أن الشك له دخل في موضوع الحكم في الجدل، ثم الشك تارة يكون موضوعا مستقلا للحكم في الجزاء، وأخرى يكون جزء الموضوع للحكم في الجزاء. فإذا كان الشك واحدا فظاهر الشك هو الموضوع المستقل لوجود الجزاء، كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، فالشك وهو مجيء الزيد موضوع مستقل لوجوب إكرام الزيد في الجزاء. وأما في محل الكلام مقتضى إطلاق كل شرط كونه موضوع مستقل، ولكن هذا الإطلاق يقيد بالشرط الآخر، بالشرط الثاني، ولازم التقييد أن هذا الشرط يكون جزء الموضوع، والشرط الثاني أيضا إطلاقه يقيد بهذا الشرط الأول، فالشرط الثاني أيضا يكون جزء الموضوع. فإذا خفي الأذان يقيد بخفاء الجدران، خفاء الجدران يقيد بخفاء الأذان، ولازم التقييد إطلاق كل منهما بالآخر أنهما موضوع للشك، هما معا موضوع للحكم وهو وجوب القصر. ليس كل منهما موضوعا مستقلا للحكم، بل كل منهما جزء للموضوع، هما معا موضوع تام لوجوب القصر. فلازم ذلك أنه يجب القصر عند خفائهما معا، عند خفاء الجدران وخفاء الأذان. إذا كان للشرط مفهوم لا يجب القصر عند عدم خفائهما معا، هذا هو التوجيه الثالث. التوجيه الرابع ما أشار إليه المصنف، وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، هذا هو التوجيه، هذا هو الوجه الرابع لحل الإشكال المذكور، لحل التعارض بين منطوق كل شرط ومفهوم الآخر، تقريب هذا الوجه الرابع توضيحه يتوقف على مقدمة وهي تعتبر السنخية بين العلة والمعلول كما في علم الفلسفة، إذ لولا السنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء. فالسنخية بين النار والحرارة، وليس السنخية بين النار والبرودة، فالنار ليس سببا للبرودة لعدم السنخية، وسبب للحرارة للسنخية بينهم، وكذلك الثلج والبرودة بينهما سنخية، فالبرودة معلولة للثلج لا معلولة للنار، لأن السنخية بين الثلج والبرودة. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن الواحد لا يستر من الواحد، لازم هذا الأمر الأول، أن الواحد لا يستر إلا من الواحد. إذ السنخية إنما هي بين الواحد والواحد، إذا كان العلة واحدة فمعلوله يكون واحد. بعد هذين الأمرين من باب المقدمة، هنا تطبيقه في محل الكلام، الشرط متعدد والجزاء واحد، الحكم في الجزاء معلول بالشرط، والشرط إلة للحكم في الجزاء، والواحد لا يمكن أن يصدر من الاثنين من الشرطين لاعتبار السنخية، فلا بد أن يكون الشرط كالجزاء واحدا. متى يكون الشرط واحدا؟ إذا قلنا بأن الشرط هو القدر المشترك بين الشرطين. إذا خفي الأذان وإذا خفي الجدران، الجامع بينهما هو الشرط وهو السبب لوجوب القدر. الجامع بينهما هو البعد المخصوص، هو علة لوجوب القدر. فعلى هذا الفرض إذا تحقق أحد الفردين يجب القصر، إذا لم يتحقق لا يجب القصر. هذا هو الوجه الرابع لحل هذا التعارض. فاسهر في آخر كلام المسند إشارة إلى رد قبلها، إلى رد هذا الوجه الرابع. القاعدة الفلسفية التي ذكرها فلاسفة في علم الفلسفة بأن الواحد لا يصدر من الواحد، هذه القاعدة خاصة في العلل الطبيعية. في العلل الطبيعية كالماء للحرارة والثلج للبرودة، في العلل الطبيعية التكوينية تجري هذه القاعدة، أما في العلل التشريعية كمحل الكلام في علل الأمور الاعتبارية غير طبيعية لا تجري هذه القاعدة. ومحل الكلام من هذا القبيل الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور التكوينية، فلا تجري هذه القاعدة في محل الكلام. ثم يقول المسني أن هذا تمام الكلام في مقام السبوب، ففي مقام السبوب هنا وجوه أربعة لحل الإشكال، وأما في مقام الإثبات مقتضى العرف هو الوجه الثاني، مقتضى فهم العرف هو الوجه الثاني في مقام الإثبات، أي لا مفهوم للشر، إذا تحدد الشر لا مفهوم للشر. ومقتضى العقل هو الوجه الرابع، أي كون العلة وكون الشر والسبب لوجوب القصر هو الجامع، هذا في مقام الإثبات. إذا نزلنا إلى العرف فالمرجح هو الوجه الثاني، إذا نزلنا إلى حكم العقل فالمرجح هو الوجه الرابع. الأمر الثاني إنه إذا تعدد الشر مثل هذا المثال، مثل إذا خفي الأذان قسر وإذا خفي الجدران فقسر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، بناء على هذا القول، بناء على عدم ظهور الجملة الشرطية على المفهوم قائل بعدم المفهوم ففي الراحة، بناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ولا بد من رفع اليد عن الظهور بأحد هذه الوجوه على الأرض. لا بد. لماذا؟ لأنه يقع التعارض بين مفهوم كل شكل ومنطوق الآخر، فلا بد أن يقال تحل هذا التعارض بأحد هذه الوجوه الأربعة. الوجه الأول إما بتخصيص مفهوم كل منهما أي كل من الشرطين بمنطوق الآخر كما ذكرنا، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين، نتيجة ذلك هذا هو الوجه الأول كما ذكرنا من الخارج. الوجه الثاني وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما أي في كل الشرطين لا مفهوم للشرط، كي يقع التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر. فإن فيهما إما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مثلية الشيء الآخر في الجزاء كي يكون لكل منهما مفهوما، بخلاف الوجه الأول فإن فيهما أي في الشرطين الدلالة على ذلك على المفهوم نظرا إلى الوجه الأول. الوجه الثالث إما بالتقييد إطلاق الشرط كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معه، كل منهما يكون جزء الموجود بعد التقييد، فإذا خفيا معا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما لا يجب القصر. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع وإما بجعل الشرط والقدر المشترك بينهما نظرا إلى القاعدة الفلسفية لأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوان الخاص وهو عنوان خفاء الأذان أو خفاء الجدران، بل بما هو مشتاق لما يعمهما من العنوان وهو بعد المقصود المشتاق. ولعل العرف هذا في مقام السبوت، هنا هذه الوجوه الأربعة في مقام السبوت حل الإشكال، وأما مقام الإثبات ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني لأنه لا مفهوم للشرط. هذا هو الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، المراد من هذا الوجه الوجه الأخير يعني يكون الشرط الجامع بين الشرطين، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد حسب قاعدة لا يصدر الواحد إلا من الواحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلوم. هذا إشارة إلى ما ذكرنا من المقدمة اعتبار السنخية بين العلة والمعلوم، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هو هما اثنان لعدم السنخية، ليس السنخية بين الواحد والاثنين بما هو اثنين، ولذلك لعدم السنخية أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المسير إلى أن الشرط الحقيقة واحد كي يكون وجوب القصر معلول لواحد وهو واحد وهو المشترك، أي الواحد هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق كل شرط في كل منهما على حاله. وإن كان بناء على العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط مثلا وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، ولكن بناء على العقل وحكم العقل الشك والجان، فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرنا من الخارج من رد هذه القاعدة الواحد لا يصدر من الواحد في محل الكلام، حيث يكون محل الكلام الأحكام من الأمور الاعتبارية، وهذه القاعدة خاصة في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية. الحمد لله.